وعمري ما شكيت وعلي تتمنى تسعد يوم يوم يوم برضاك وانا اللي قلبي ملك ايديك تنعم وتحرم I'm

مشتاق لوصلك وانت جفاك والغيب تحافظ على عهدك وابطل على وانت خوياك اخوك في قربك وقودك مشتاق لوصلك وانت مهما غيابك طال طال والليالي تمر بيا وانت وصلت على جبس رتاح يا حلاوة.